أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee diirada jimcaha. Barnaamijka todobaadkan gabi ahaantiisaba waxa uu ku saabsan yahay munaasabad ka dhacday duuleedka magaalada Baydhabo oo beesha geeladle ay ku soo bandhigtay 160 askari oo ku hubaysan dabajeexyo, baasuukayaal iyo qoryaha AK-47. waxaana ay beeshu sheegtay in ciidankan ay ugu talagashay inay ka qayb qaataan xoreynta dekedda magaalada Saylac ee madaxweynaha Soomaaliland gardarada ku siiyey dowladda xabashada Itoobiya. ciidankan iyo hubkooda iyo 100 neef oo geel ah ayay beeshu ku wareejisay xarakatu shababul mujahidiin oo munaasabadda ay ka joogeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada. Wariyaha Cabdullaahi Yaasiin Jaamac ayaa bilow ilaa iyo dhammaadka munaasabadda goobjoogka ahaa, waxaana uu ku sharxayaa sida ay wax u dhaceen isagoo wariyaha ku sawiraya macluumaad kasta oo aad kaga baahan tahay munaasabadda. kabina hub gar waxsanayay galid la gaal kulay raabaan hub gar waxsanayay galid la gaal kulay raabaan gumaysi diid yaa din gargaar galid la gaal ku dhibayaan milkinta gumaysiga ee badda iyo beriga Soomaaliya ayaa si laba kaclaynaysa iyadoo shisheeye cadaan iyo madowba leh ay dalka joogaan kuwaas oo samaystay maamulo iyaga ka amar qaata oo danahooda oofinaya iyo ciidamo kumanaan ah oo Soomaali ah kana barbar dagaalamaya. gobollada dalka qaarkood waxaa jooga ciidamada shisheeye oo duulaan ku yimid kuwaas oo Itoobiya ay kow ka tahay, waxaana dalkeenna ku dhashay ubad amxaare ah oo isu arkay in ay yihiin muwaadiniin waddanka Soomaaliya geestooda kale. Itoobiyaanka ayaa dugaashanaya maamulada dhinacooda ay ka dhisteen ee dowladda federaalku ay kow ka tahay, waxaana halkan ku dhaboobaya mahmahadii Soomaaliyeed ee hadgudin iyo ma goyseen haddaan gobolkay kugu jirin, taa oo loo tiriyey in geed uu yiri iyadoo laga wado in gumaysi amaba cadow aanu waxba kaa qaadeen haddaan u helin mid kula dhashay oo asiga dabadhilif u ah. 1/2024 ee taariikhda miilaadiga, maamulka Soomaaliland ayaa 20 kiiloomitir oo badda cas ee Soomaaliya ka mid ah waxa uu siiyey dowladda Itoobiya asigoo sheegay in uu ku beddeshay waxa ugu yeelay aqoonsi uu maamulkaasi ka helo Itoobiya maadaama aanay jirin dowlad si rasmi ah ugu aqoonsan inuu yahay maamul Soomaaliya inteeda kale ka madax bannaan. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed u saxiixay in dalkiisu uu qaato 20 kiiloomitir oo bad ah oo Soomaalidu ay leedahay oo ay ku jirto dekedda magaalada Saylac, taas oo Itoobiya muddo dheer ay doondoonaysay in ay la wareegto. dadka Soomaaliyeed ayaa ka carooday ficilka Itoobiya lagula milkiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya, waxaana bilowday dibadbaxyo iyo goodisyo ka dhan ah Itoobiyaanka. xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ka jihada Bariga Afrika ayaa Soomaalida ugu baaqday in dalkooda ay ka difaacdaan shisheeyaha ku soo xadgudbay ee suhdeen dhaafka wada, waxaanay sheegtay in difaaca badda iyo beriga ay dhiig ku horeyso. qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed ayaa horay waxay u muujiyeen in naf iyo maalba ay u horeeyaan jihaadka Soomaaliya ka socda ayna garab taagan yihiin xarakada Shabaabul Mujaahidiin, iyagoo furmaha dagaalka ciidamo keenay lacag iyo xoolana dhiibay. iminkana mid ka mid a qabaa'iladaas ayaa waxa uu noqday qabiilka koowaad ee Itoobiya ugu jawaaba ciidamo furunta uu keenay iyo 100 geel ah oo qorshuhu yahay in risaas iyo wixii kale lagama maarmaan ah lagu iibiyo. magaalada Baydhabo ee gobolka Bay 12 kii sano ee loo soo dhaafay waxaa gumaysi ku haysatay dowladda Itoobiya iyada oo laysay qaar ka mid ah bulshada deegaanka, halka kuwa kalena ay magaalada ku xirxirtay, halka in kalena iyaga oo maxaabiis ah dalkeeda ay u qaadatay. beesha Geeledlo oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed islamarkaana waxa ka degta gobollada Bay, Bakool, Jubbooyinka iyo gobolka Gedo ayaa munaasabad ka dhacday duuleedka magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay ciidamo hubaysan oo u diyaarsan inay la dagaalamaan Itoobiyaanka dalka in badan oo ka mid ah haysta iyo dhinacyada la safanba. halkani waa meel naq dambeedka dayrtu uu ka da'ay, sidaa awgeed dhirtu waa doog indhuhu ay jeclaysanayaan. شغوين أي قبان قابياشا مناسبة دخوب كي يجيل اللقول وريجين أي حركة الشباب المجاهدين وحي كاقبتان هالكان مالميهي لصودا في وحنانيك يوريالك لسوغارني سيدات ساع أو مالميد أما باللابادة الظهر نمو قف بسيدو ويغان انتهي مرتدو آني قفتا صوحا ديرين كيدا دا ديرو هريري يحاقر اي كم ديهين هستو دا أي لبنيي وحانو لو سميي برحدد بدن قادة مالدين عهنا وحا لغدسي مسرح أما باتربون وين oo lagu tala galay in martidu ay Filistaan kana qudbeeyaan meel yar banaan oo in yar noo jirta waxa la soo dhoobay ciidamada beesha in ay wareejiso qorshe u yahay oo hub kala duwan ku raran waxay ku dhawaaqayaan erayo goodis ah oo shashayaha ka dhana beesha ayaa yeerinaysa aalada dhilada colaadeed ee buunka iyadoo muujinaysa in ay qorsheynayso in ay duulan qaadi doonto Gadio radio Gero aw sabreina Gurmati Islam ko Gero negi bana hai Gadio radio Gero aw sabreina Gurmat ke Islam ko Gel le gibana hai Gadiya radio Gero aw sabreina In yar kadib martida ayaa sal dhigatay halkii loogu tala galay waxaana toos u bilaabatay munaasabadda Beesho markay aragtay dhibaatada gaaladu ay ku hayso dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan muslimiinta reer Falastiin iyo walaayada Islaamiga ee ku dhisan Soomaaliya markay Beesho maqashay madaxa kooxda riidada Xasan Garguurta inuu ka dhawaaqay xamladii labaad ee ka dhanka ah ku dhaqanka shariicada Islaamka sidoo kale Beesho markay maqashay iibinta qayb ka mid ah badweynta ummada Soomaaliyeed lagana iibiyay cadawga soo jireenka ah ee nasaarada xibashida Itoobiya intaas kadib beesha geelada waxay u fadhiisatay wada tashi dheer waxayna soo saartay bayaan ku midaysan tahay dhammaan beesha geelada fibrooyiga wardheere waxay ku heshiiyay qodobada soo socda nambar 1 beesha waxay si adag uga horjeedaa iibinta xeebaha Soomaaliya nambar 2 beesha waxay si weyn u bogaadinaysaa bayaankii ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku saabsan xeebta Saylac beesha mar walba waxay taageero naf iyo maalba leh la garab taagan tahay mujaahidiinta bariga Afrika beesha waxay mar labaad ku wareejinaysaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab 100 neef oo geel ah iyo 106 wiil oo hubaysan iyadoo hadda ka horna beesha ay ku wareejisay xarakada shabaab 100 neef oo geel ah iyo 100 wiil oo hubaysan الله أكبر الله أكبر الله أكبر بضبك شناد باشو وحي أغبا غيسا بيلها ولا لها دي مسلمين تا إن أي سيحو جيان قرب استاقو تاقي ردو دائيو قرب استاق الجهاد ككسو عدا باريق أفريكا بضبك الليحاد باشو وحي iskuura aaday in mar labaad beeco ay la gasho hoggaanka jihadka bariga Afrika qodobka 7 beesha geelada waxay cadeynaysaa mar kale in ay bari ka tahay gaalada iyo gaali raaciyada qodobka 8 beesha waxay ugu baaqaysaa dhammaan murtadiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha geelada in ay ku soo laabtaan diinta Islaamka kana toobad keenan falkii ridanimo ee ay ku jireen idaacadda islaamiga ee al-furqaan waxa uu suura gashay in ay ka qayb galayaasha munaasabadda qaarkood oo ugaaska beesha geelada ugu horeeya ay wareysiyo la yeelato si ay u hesho macluumaad dheeraad ah iyo ujeedada ka dambeysa wareejinta ciidamadan oo tiradoodu ay gaarayso 106 askari oo ku hubaysan dabajeexyo baasukayaal iyo qoryaha aakaha ugaaska geelada ee gobolka Bay ayaa iminka inala jooga ugaas ku soo dhow idaacadda islaamiga ee al-furqaan magaca Meelareey Sheekh Maxamed Suufi كلي ميل هذا نخرجنا ومدينة الخير أو كترسن قبل كباي غارهان دكمة بيدو أنا بهلا جيل الأقاس جيل جود ما ينتكي ورجعنا إن شاء الله بقول بقول نف جيل بقول اللي حدون قفاد أو رجع هويسن مجاهدين جيسك أفريقيا أنا ون الحمد لله جهات غرب استأجنا انتا سامركا إن شاء الله هو الكاسيان خرجنا marka wajisaakum allahu khayran en waxa ku soo adisan ciidanka xilli badde qayb kamida en la siiyay shashayaha marka macrimaha saacareed ku dhaliyay oo badan la diibayo iyo maartay nimankan shashayaha la shaqeeyo oo danahooda uu hirgelinaya ayad ka caruuteen mise en si kala ay ula qorsheysteen ah walaal runtaa badde Soomaaliyeed en murtadkaas oo soo badaasay gaalada alxamdulillaah ee nasaarada u soo siiyay markay uu aragnay beelamay ba go'aansatay ana jihadka geeska afrika sa guutaan ee sadabe alxamdulillaah garab istaagaan ee nafiyo maalmo walba ka shal reebna marka ay walaalaha falastiin gaalada alxamdulillaah ay asbahaysatay walaalaha ahmiyiga maalan duqeyntii oo dhabaatada alxamdulillaah ka hayaan marka ay anay alxamdulillaah naftaanay maalkan aan iska jeeyno yaa aradaas ne dhaliyadi marka sidaas aan xoolaadaan iyo naftaan aan haadirin waxa doonaysan etiopiyaan kala dirtaan ee beer waxdan oo muuqato jooga mise ee waxa doonaysan ee inaad cid kala dirtaan جزاك الله خير كله مدة هذا من جدو كتيبة استشهادين تكجرن بوركا رجوا دمانتي أو أني كروس عن زريدان أو ديكشو يو لفاشو يو مدفع كوالان أو قال هذا الحمد لله هي بدوشو أما ولا علشو فلسطين هكدولي أما الحمد لله عرض شو شرفتي هكدولي أما كده كان شريعة الإسلام هكدولي أني ديكشو يو لفاشو kuhurayaan wadanku kuhurayaan sadaas marka ka tala galna insha Allah saladinta beelaha gobolka bay dega culimaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa munaasabada ka soo qayb galay horteena iyo hareeraheenaba waxa buux dhaafiyay dad rag iyo dumar isugu jira oo dhamaantoodba ku faraxsan sagootinta ciidamadan u hamuunta qaba in ay dalka geestooda ka xoreeyaan si gaar ahna u xilqaba askarta Itoobiyaanka ee heesta magaalooyinka waaweyn ee gobolkan sida Baydhabo, Buurhakaba, Densoor, Qansaxdheere, Birdaale iyo meelo kale ba hoggaamiyasha qabaailku waxa ay tilmaamayaan in ay doonayaan in ay ku daydaan beesha Geeledde ee soo diyaarisay ciidamada amxaarada duulaanka ku ah Abdul Waahid Maal Xasan Sultaanka beesha reer Luway Sultaanka Luway ku soo dhaw idaacad Islaamiga Al-Furqaan shucuurkaada bal arintan la xiriir maanta ciidamada la soo bandhigay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد شعورت ذنيا ورت إيرا أنك أصنت الحمد لله شعورت ما كوا بكرة فرحة أنا تجيك أو موقت فرحة إيد إن سريت واي فرحة إيد إن سريت واي ميلنك في رسالة إن بندق لك سوبي بقول نيف قال بقول إيه اللي حدن قف أو خك ولا ورجي إيه خبشت شلدوني والله والإيد إنك فرح أو أنا اللي كديد واي مركا إن شاء الله ما يرجعنا أنت في رسالة دوانت أنت اللي دوين سد دوانت أنت برنامج كان لك ديدو وخرائي اللي أنت لعب هذا إن شاء الله الله سمع هاي أنا كواحد صور مغضي وجالس كبش الجيران قبل كباي وجالس عبد الغادر مع علي خوشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسر ويد عاد سلام على الفرقان مناسبة أنا كغب جلسة محيك هذا اللي جنته وخبك يعيدن كبش جل الذكور الجنس بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله تعالى مناسبة ده وحنقول أنت وحن لقياس سكرين بين نقول أنت هاي مناسبة ده وحنقول أنت وحن لقياس سكرين إن شاء الله تعالى واحد كدهش مبون إن شاء الله تعالى واحد نقول أنت وحمان تان قياس سكرين ما هو يراده أم حارة هي ست مقالات بعد واحد نود يوم مقالين كلمة على صدى دينصار أو كذا محيط هاي واحد لقد من قبائل هذا قبل هذا كنا أيضا كان هذا أصل اللي هو رجنا حركات الشباب والمجاهدين كانت السنة كان الشبيش قال لي هي عيد ماذا كلام سرو بسم الله إن شاء الله تعالى وحي قبائل اللي الصوماليات جارها قبائل اللي كل قن ديان كان ولاية باي إن شاء الله تعالى وحي وقول أنت هاي إن أيمان تقول تلام سيد ولا الله تخير قال لي أو كلا أي سيد السماء أي لوا اللوان سيد حلوان أي ما نحول أنت هاي أحمرنا إن شاء الله تعالى ديان كان كان مكرياج دونتو مكناصن دونتو إن شاء الله تعالى حمارا نجري هذا وحن مقلين إن هذا أي من المرتدين هذا بدي سومالي كتن سومالي نعم أنا قارها نقول كم باي ولا إذا مسلمين تقول لك وحمان ديار ويهين إن إسكاب دافي كون هذا ماله جو جو أو دمين كان إسكاب دافي إن يكحورا يا مانتن إن مانتن كحورا يان دلكوز الدين توز إن كحورا أنا ديار ويهين كده شن معناه أمونته إبراهيم شقال النور أولو يغان شاعر الإسلام وقدمي وضياشة كردغان كشراعة إسلامك إولايات إسلامك وحو داوانا يا إذا مدى هرتي سفرية إهو كانو عيدي سكر دوان وطا وحو شيغي يا إن بيالها صمديات أيكو ترتميان دفاع دينة إسلامك إن كستو ويحسن مضانتهي إن قبائل أبداً ولي هرديان مناسبة دان حان وغد دغنتهي وفرحات يا رين رين يقول او اسو هويتي مسلمين تا غارهان مجاهدين تا بريغا افريكا ايادا او اله سبحانه وتعالى امر والباء او غرب تاغن يهي مجاهدين تا او قول فربغن يو فتوحات فربغن الهي اوسيي هاد المحي تاغن تهي الله سبحانه وتعالى قول كيسي اها قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ما أنت وحان تاغنهي باله أو تنافس وجرة سدي أي جهات أقرب استاغي لهايين وقيم قادن لهايين حرين تدلك دينتا يا دتك مسلمين تأ سوماليات أيام ما أنت وحان أركينا أيام أو ركوا ويسن أو آت أتربان أو سف عن ويسن أو ديار وإن قالوا للدوالمان أو كتابك إلهي أي أنصريان أي صاد ديارين بشر رجيل الله أي صاد ديارين حفلة داس أيام ما أنت أفردنا وقول يا إسلامك أدن أسهويتي خاصة مجاهدين تبرق أفريقيا أسهويتي قدومية شاعر الإسلام وحاو شاقيا إن لجوغ حلي حباشدو أي بدينا هويستي سيدا أود إدنا وحاو قبيل كستو أو صمارياد كبوريي إن نف إيا مالبا أو أغرو إن جهاتكو ويستاقو بيشا نادو حينا شاقينا نيخو كسو أديان عرنت حلي بدي صماريا قيب كميدي لديبي يعن أيقونا أي كقو أنتي إني مارتي عيدن كاني أي كدي في عام بدأ يضلك يضدك يدينته أمريكا ما دابت هاي قدوميها مقبضة الصوماليات إسلامية محيطة فرينتا أبو الدريس أما وحا لقد بون قبائل لدى الصوماليات مانتي قبائل لدى الصوماليات مانت وحا لقد بون أن دمانتوت أي كدي ذان ولا له هودا رجيل الله إياه أقرب ذي كلا كهريسي أو سداس أو كلا ورجيل الله هدان سيقوني أما قارة أوحسو وأمركي اللبات أي مجاهدين تكو وريتيان فك هويسان إيو جيل ولاية بكل أي هري وصو وريتيان مانتن ولاية باي بيكو وريتيان أيان مالك بالاها صوماليات قود أهان وحان لقودون إن والعروف هذا أي كود ديدان وجهات قرب استاغان ونف يمال أي أقوران وميلو كالهار مانت مجوبتو وحان مانت أي صوها ويسي حبش انجيفي أيا سوه ويسي بدي آن لهين نرك بادنات هون كاهيد أيا مانت سوه ويسي ما داما أي أرنتا جلتو سوكو ربي مركا رجلين أي كأرودين بمان أمد سومالي وحالة غربا إن سيداس أي ودقمان مركا قبيل وقو حالة عيدني هوب كيانا قبيل وقو حان لنا أي عيدن أو كان لبلاب كيسا أو كاسي بغن إيو حب إيو جيل إيو لعق إيو وحوال بقات هلي كرتان نف إيو مال بان كوركا قبنينا كبير أو ما نكون جهاتك كان لنا حفلنا عن أكل أنا ما قمت جزاكم الله خيرا. قل هذا يا شكو دقن كشرع عدا إسلام كي قبل كباي وحيدتك مسلمين تها جارهنا الصومالي دو جباعين إن يو استعان دفاع دين ت إسلام ك ما دام الدولان أن جد لغو صو جنبان لغو صو قاضي قدام يا هذا يا شكو دقن كإسلام ك أيه قبل كباي عبد الرزاق معلن حسن أيه فرين تندري حلي وما دش الجودة هذا كل حد ليه إذا عاد إسلامك على الفرقان. مقاري عبد الرزاق مع الحسن واي نقيب كنا قرار ولا إسلامك باي إن شاء الله تعالى جيك هذا كل يملون حفلة أو ما ينكوي نهيه بندق أو فكوا بعرف الرجال اللي مجهدين تي ما يلا خي سك جرب سرنتي أو بقول إيه لحدن خرج ديره يوم هو بيسن يو قال بقول إن شاء الله تعالى أنت صاح حفلة ديويا جوبيوك إن way maxay tahay ku tayashada qabaalada Soomaaliyeed ugu sugan tilabadan ay qaaday beesh bismillaahir rahmaan rahiim qabaalada Soomaaliyeed awl bi ogaayeen in ay mail raaysu waajib yahay in diinta islaamka liin dagaalamo jihad kana imaanka biyu tiyadahay tiyamay geeki ku deeshay ya mail raaysu ya tan ay ku qaadayaan een khaasatan walaalada haduun roogno bay mayba malayay ho ilaahay rajay inay mayl raay isu beel dhimnaado doontii in jar doogna dhamaantii oo in sida beeluntan ah hadii isu bidi ee kooda qaada doonto sal kooda qaada doona guud ahaan dadka muslimiinta Soomaaliyeed khaasatan walaalada islaamiga bay haduun roogno mayba andaraay inay ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabshay ee difaacaan diinta islaamka ee difaacaan muslimiinta in gargaar walaalo muslimiinta ah caalamka ka dhabaateysan sida Falastiin een oo kale inay mail raay isu email ee roogan gaalada barti roogan ba roogtay email ee ku bilaaban een af email sida hadda beelun reer galadi ee biidi ee imbiyan taasa anka baaqay dhamaan culimada diinta islaamka ee dalka ku dhaqan qaarkood ayaa muddo dheer waxay dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ku boorinayeen in jihaadka ay u tafaxeeytaan una xusul duuban xididadana ay u siiban suuxad gudbayaasha imanka munaasabadan askarta jihad oo go'ayaasha ah lagu soo bandhigayo qaar ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka soo qayb galay iyagoo aad u faraxsan sheekh muqtar abu muslim oo muddo dheer arrimaha dacwada ka shaqeynaya isla markaana dadka jihad ee ku boorin jiray ayaa makaroofanka lagu soo dhaweeyay waxa uu xusay in amxaaradu cid ay dhaafayso aanay jirin lagama maarmaan ay tahay in jihadka loo wada qalab qaato ummadan rabaa inaan kalama iraado waxaan leeyahay waxaad ogaataan allahu mawlaana ولا مولى لهم الله لا ما هي قالوا إلي إلي لما أركو الله الله في دينكم والدين تيني بالله صور دكتي دكتي بالله صور دكتي هوانك بالله صور دكتي أغرط بالله صور دكتي سوما جديد وح لما أفعل لما أركو إد بالي سلام أركو سوما جديد تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا عن لي أما الدين ألا كده قالما سوماليا أما الدفاع نفتين الدفاع ده مركع محاربوا إد بالي سلام أركو وحان لي هاي ولا تهنوا في افتراء القومي هذا إقالة إن الدونت يان لقد دبعين وحان قدام بين كسر قبقبين يا آيات الله سبحانه وتعالى ويريئه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألي رسول كيسي وحايد النولين يا مركا إذنك يران هل أجيبه مركا جهادك وياني ولا لي الجهادك أن أجيبه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر sheekh maxamed garaar oo beesha iyo martida kale ee madasha joogtaba la hadlay ayaa waxa uu soo hadal qaaday muhiimadda jihaadku u leeyahay iyo in allah uu aamanay jihaadka iyo ehelkiisa ba beesh reegeeladay oo maanta aan la joogno oo maanta soo bandhigay ciidankaasi iyo hantidaasi oo ugu talagaleen ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa inay kor ugu qaadaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ay kaga iibsadaan jannada allahu akbar markii ilaahay baan ku mahadinayna subhanahu wa ta'ala waxaan soo koobayaa Alla subhanahu wa ta'ala Qur'aanka in jihad nuugu faray jihad waa lana faray subhanahu wa ta'ala aad jihadku ku badan yahay aayada aad u tira badan baa Alla subhanahu wa ta'ala jihadka nuugu faray aayadahaasi waxa ku dhex jiro Alla subhanahu wa ta'ala jihadka ee halkiisina aad u aamanay darajaad inuu siinay rasuulka uu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam hatta ilaahu rasuulku yiri boqol darajo ayaa jannada Alla subhanahu wa ta'ala ku sugan mujaahidiin kale looga talagalay labada darajo boqolkaas kamid ah waxaa u dhaxay dhulkii cirka inta isku jiraan oo kale taa u dhaxaysa taas hadda rasuulka noo sheegay sallallahu alayhi wasallam hadaba maxay beeshaan naf iyo maalba u huraysa maxay sayihiin waxa ka qaalisan labada ee ay doonayso su'aashaas ayaan weydiinay sheekh Asxaaq Macallin Xasan oo kamid ah culimada goobjooga ka ahaa halka ciidanka jihadoonka ah iyo hubkooda beesha galadla ay ku bixisay ee lagu soo bandhigay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi ilaaha mahadiska leh beesha reer geeladla oo soo bandhigtay geela tirada badan iyo rag qaaliga ah mujaahidiinta ah hubaysan iyagoo ilaahay diintiisa kitaabullaahi inay ku kor yeelaan darteed u la yimideen hantidaas iyo raggaas iyo waqtigaas ay bixiyeen waxay ku helayaan insha Allahu ta'ala wixii ilaahay u ballan qaaday dadkii diintiisa difaaco diintiisa maal ku bixiyo diintiisa rag ku bixiyo naf ku bixiyo wixii ilaahay u ballan qaaday waxa ka weyn aan la helaynin ayaa ay helayaan oo ilaahay raali ahay sidiisay helayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisay helayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala in maalkooda iyo nacfigooda ilaahay inuu u barakeeyo wixii uu haray in ilaahay uu barakeeyo adduunka aakharna jannadiisii raalahashiis kulliibaaniyo ay helayaan waayo Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa u daliil ah iimaankooda islaamnimadooda إلهي قرآن كيسي كرن شيغيان ألقوا وافجيي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلهي سبحانه وتعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلهي دين تيسي وجهاديان والدلا واندلايان مركاس الله وحجري وعدا عليه بلنقاد الله بلنقاد ويكركي سهادي في التوراة والإنجيل والقرآن يكون بلنقاد كبعدنا الله وحجري ومن أوفى بعهده من الله يا الله بلنتي سكو فين بدن مركاس الله نجري فاستبشري ببيعكم عدا مرك إلهي أبركيان لأنهي حول هذا ماشي إلهي أمريكم بحيين رالي أهشد إلهي بلنقادي هلايان هدي إلهي وأقبله جند إلهي وبلنقادي هلايان إلهي أدوم أرت إلهي وأقبله أدون كان وحي هلايان عز إي شرف إي مقع قيمة بدن إيو كرامة في الدنيا والآخرة تيك هلايان مالك وذن إلهي وبركينا إي قبله ذي رق وذي رلن يرد وذن المسلمين تنو أنت مسلم هو خير جعل دان وودعين المات أنا قلنا وحان لنا جزاكم الله خيرنا لنا بارك الله فيه hogamiyasha dhaqanka ee gobolku waxay hoos ka xariiqeen in Itoobiyaanku wax aan xabad ahayn aanu waasaahilin sida Carabku uu ku adkayay afayaanka golaha ku dhaqanka shariicada Islaamka ee gobolka Bay ahna suldaanka guud ee beesha Eelay Abdul Qadir Daday jazakallahu khayran muharadaas waa la dagaalaya wax kale ma jiro dagaal laga wax kale ma in la garaacay noqonaysa hoobiyaha lagu tumo sabanad lagu tumo oo la garaacun wax aan ahayn ma jirto sabal ma jirto wada hadal ma jiro in la garaacun bay noqonaysa wax kale ma reer bay waxaan ugu baaqayaa mujaahidiinta meeshooda inay yimaadaan garabna ay siiyaan kuwaas gudaha ku jiro dhamaan mujaahidiinta ay garab siiyaan dadka muslimiinta gudaha ku jiro intaas aan ugu baaqayna oo garab ay gaashaan ay u noqdaan mujaahidiinta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wuxuu munaasabadu ay socotay markii la gaaray 3 sano ama 9 fiidnimo ayaa mar qur'aan jawi isbedelay madashana waxay yeelatay xiso iyo xamaasad gooni ah oo dheeraad ah ciidamada ayaa bilaabay in xabadada baaldeg ah ay ridaan suganleyda deegaanka oo shaaciirul islaam ugu horeeyana waxa ay dhaxda ka galeen ciidamada iyagu oo ku dhawaaqaya inay jihada ka turjumaya قصبنا أميلة قصبنا رسول الله وتوس أمنا إلهي لأسفة ونوله ونسك نحوه أيها الكبه انتهي لياس كان قصح بير أمنا ونحرض عن إكتوبيا مع مسيرا مع مسمع مرسلي ومع أيام أيام الله أكبر الله أكبر inkastoo geedo hoostood la joogo haddana rag isugu jira dhalinyaro iyo odayaal ayaa meel waliba dhowran waxaa yeelay wixii haween ahaa gabadhicii ayay hoyaadeen oo ay aadeen meelihii ay deganaayeen laakiin biri ayaa la isu soo laaba doonaa sida ballantu ay tahay nalal ayaa goobta ku xiran maadaama meel aan naga fogeyn lasoo dhigay matoor hawshan u gaar ah sidaa awgeed iftiinku waa saa'id dadkuna waa kuwa iswada arkaya ka qaybgalayaasha munaasabadan ee beesha hubka iyo ciidanka wareejinaysa ka dhashay ee goobta ku sugnaa ayaa inoo waramay xilli xaalkooda aan la qiyaasi karin farxad awgeed waxay u badnaayeen rag dhalinyaro ah oo jihaadka u hamoon qaba walow aanay ka mid ahayn askarta iminka la wareejiyey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga cali isa cumar haye ka war meeshan waxa ka dhacaya iyo dareenkaaga dareenkay ii laan faylay waa bashaaru tan mahadweyn oo islaamka aan hooydiyo saasaan aragaay marka meeshan ilaa inta saac joogta hadda maanta xafladda waqti dheer socotaa ilaa lix saacadood aan joogaa وادرانك ما شاء الله وإن شاء الله قول وين ويقول وين أسوه يتو إسلام محاد كفر حسن ده وأسأل الله سبحانه بحيه إيش قال دكتا والله سبحانه بحي بران بحي والله سبحانه بغات هذا أمرك من بيش هوبك يعيدك ورشيني سايد نكرة وإيش قيل الله هاي وعنا كيما يقولك بكول بقولك بكول عن كيما هذا ما صدر وعن صدر حفلتا إيقو سيسا أمالي وعن فرحة دولة أمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يا مصطفى محمد واي هذا أنا أوفر حسنا يا برامج ماشي كسعة هذا أنا أوفر حسنا محاوية برامك إذن كان يا كان يا إن إن بيشن يخوض يعيد ديت محاوية حاوية يا ما هو حان حان تغير سنة جهات ك مركا نور البو جهات كنا نقول لك هو واجب كت هاي مركا تسوى نقول كل في سنة أنا أتعلم هو كي يعيد إنك بيشن وحوري سحيل الدجال السودان أو مرت إيشاق إن جس كنا بدي خايب كم يقول ديني وش شيء لسي مركا ما أنت ستك جواب إنسان وسيد حالك ها وحنك جواب إنا بدي إنا ولا قتاي وإتوب إلى قتاي تاسع إنا وحنك جواب إنا أيام إيه كده إنك أنت عليك يو خبك أنت عليك جيل أنت عليك أيام كورة جنو لا إسلامي بقى مركا تاس أيا كلفتين أنا كورة جنو يا عمي هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته ما العاب هلا هلا نور هاي كورن برينك يو بل حارب هل كان كجرت أبو درينك يبو بقياس كرب هيا صفي عن صفي عن واعي شيء كره بيرا تبزران هيا مرتا درينك يصفي عن صفي عن انه او ان ميشان كواركو وفرتن هذا واحد كمتها دتك اسو داوشتك ميا ان مناسبتان ايش ايا بكمد هي وحكي ما دنيا درغو دمر درغو ها طرف كتب درغ كي ما دي عمر كان باي كدرس ها وي ان وسد ان مك ان ملغا يا ود رجن ان ان عيدمدا ان كل ورجه كمد هي وسد درنك درنك يا تن هذا الحمدي وبكيلا ولو يسنا سعيد بدي دري ما يد ما مربا مربو أنت أنا ميل رأس هذا كيلا ولا إنه دري ما يد أبي بحماس ده إنه كرة جد زيد زيد زيد وين آه ها هذا بقى سادة الهرس سومارية سادة الهد سهديه ولا هاس بسيط درك إني حماس ده بسيط درنا xabadaha la ridayo buunka la yeerinayo iyo erayada lagu dhawaaqayo ee suugaamad ee dhirigelinta jihaadka ah ayaa dadka oo halkan ku dhawaad 8 saacadood ku sugnaa waxay ilowsiyeen dalkii ay dareemayeen idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan waxa uu soo gashay in ay wareysato ragga lagu hambalyeynayo ku biirista jihaadka waxay sheegayaan inay doonayaan inay afka ciidda u daraan amxaarada iyo inta ku safka ah gurmadna ay ugu tagaan walaalaheena reer Falastiin ee Yuhuuda ay gumaysanayso hadii ay u soo gasho Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh way maxaa idinku kalifay inaad qoray qaadaan oo ciid noqotaan bal inay badaan horaysana masjidka Qudus oo falastiin ka dhawaan inay horeynayo ya ardayaan iska lu darnay haye marka hadii ilaahay biindin inay gaalo barroogto inay onuuna arday may baa guriyana jifna yaha ka kanay way wad ma santa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh maxaa idinku kalifay waxa sharaxaad waxa idinku kalifay inaad hubka qaadaan xilliga mayne khalafay inay gaalo dalkaan idinkaan waan jeedo una kabiino dalkaan idinkaan qureebno dadkiya ka jirto in galno hani khalafti haye antaas iyo lamada indii dad kishee ugu galaan indii taa kaano bad masidinkaan oo nilaa isoo tanuun gudaman kanaga gudaman kanaga haye marka inta dalka ku jirto ay umada dhibaateenayso dibo noqonaysaa dimaya dimaya dimaya dimaya dini ila dalkishee nimanka noqdo dalas dalkiidaan iskaraaf idinkaan iskaraaf haye waka amxaarada ugu daran hadda oo maartay bay dhabo iyo diin soo noo muuqda degan maartay sabiye buura kaba bal ka warnaayada haddana badal ku wad bin inshaalla rebaano dhamaan dhan wad bin inshaalla kod tamriyan hadii ila yar ilaahay ni lijar yen ilaahay ma lijar dhukka ni kibiino go aan kaanone geeraldo nag nagaan dhamaan anaga inshaalla laa akbar laa akbar allahu akbar walillahi alhamdu assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magaca إبراهيم ساك هيا دكتور دوي سنة أسرع واحد نقول كل فئنا دجال لنتان أمارة دوا دجال ما ينتظر قريا قرب كشتان ما نكلا في قال يمرتدين تي مأوسلي ولا راسو بيمنون إني مأوس تنا رجعت إنتي قال بكم سنة نقرون دعنا قوان كنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما نكلا في قال هذا أباب الكيا هود إيه وحيابه هيا كسو بيوها سو قبله سومالي كمد بدء يا هذا قدرتي سومالي لين iyo kumada wajiga lamaad oo sheegay sangar guurtii inuu sadaha gaado doono saas oo kale inuu noona ku hortagno dagaalada oo meel raayo haagaadanka ku hoog badan fadhishoonka galna gudkiyo ka jiraan oo ka galna go'aankaano kaasees oo hubka hangaadni oo un waayiladaano dhalinyaradaano odiyaalkaano malaagadaano hantadaano iyo naftaano inuu u duurno gaaladaas ka difaacno meel kasta oo yeer roogdu go'aanka un hubka hangaadni kaasiya yaa ah inta kadib afar saac oo habeenimo ee xilliga hore ayaa lagu kala dareeray madasha laakiin si subaxda dambe ayaa la balamay barqadi ayaa la isugu yimid goob banaann halkaas oo ay dowladdu isku soo bandhigayeen ciidamada cusub ee jihada u caaboon بشكل لا يمان انت لبعض وحي موجين ايسان نعيفك ايشيشيه وقبطو يجعيلك ايجهاتك وقبطو يدور نراعد دبالك كرو قيسة عيلك ايوقبطو ششيه بدا يبرق الصومالي يبا ديوانك كوغورتي تكبيرتا حبادها الدبال دقاء يرين تبونك هوانك غيريسان ايه على لاصية قاركون ايسوغان تيرين ايان اي عرور اران ايسة مجاهد مدالو انت ايقال جوكتو ايا هوشك سيديك ايا مد دقيق دو غالبا حيسقوني احله waxana meel banaann la soo tubay boqolka neef ee geel ah ee beesha galada ku wareejinayso xarakada shabaabul mujahideen iyadoo sidoo kale ay haadir yihiin ragii la askariyay ee jihada loo soo diyaariyay ugaaska beesha galada ee gobolka bay ayaa markala u waramay idaacadda islaamiga al-furqaan asigoo u dhinac taagan yahay waliga xilligan gobolka bay ugu magacaaban xarakada shabaabul mujahideen sheekh xamsa abu jaafar oo ciidanka iyo geelaba la wareegay gaal ma aan wareejiyayna iyo boqolkaas 160 kaas qofood inay la ka xoojiyo jihadka bariga afrika way marka gaalada dalkaano ka duuli ee badoo qabsatay muslimiinta ku dhaqan sharciyada islaamka ku horkoysan gaaladaas in la kul horseedo qabiilkaagu ma ku wada waafaqsiin mise aan qarba ku diidan hawshan sekelow khair qabiilka kulli dadkan dad la qasabay mahayna dad la hoolaan alxamdulillaahi xoog la qoqaday mahayn wa beel ka talati jihadka fi sabilillah in iyada baal surunta ka talatay ogaashe iyo culumadii iyo dheer galatadii ka kulumeen in alhamdulillah jihadka garabteegaman xoolashoon iyo naftiyoona ka biyan ka talati u dhamaan wada raalo waaye lan la uga sabeyn midna majaro sheekh xamsa abu jaafar oo wata tuutaha ciidanka gacanta midigna ku heesta ul dheer oo geel ku kaxeynayo ayaa u waramay idaacadda islaamiga ah al-furqaan een ku soo dhow idaacadda islaamiga ee Afrikaan waa dhawahay walaal barakallahu fiik wa jazakallahu khair waana kaaga mahadcelinaya saakatootaada ku xir ha naacowda waa u jeeda weesha la joogay 106 askari hadii la keeri waa aligaa inuu tuuto soo qaato ku qasbay marka waxa la leeyahay maanta xaaladda askariga ku jira ma ahan ee tiimartay shacabka anigu adeegayo xoga tiimartay kale xafiiska loo kasoo tagay may labada xafiis waa fadhiya inshaallah labada xafiis waa ka shaqeeya ha naxab labada buu jooga maanta laakiin maadaama askari iyo ciidan maajil wareejinayo tuutaha ayaa muhiim ah jazakallahu khair waa imisa geel iyo ciidanka maxaa lagu wareejiyay oo beeshan galad ay ku wareejisay beeshu waxay soo wareejisay 100 neef oo geel ah de sadan muuqdo waxa la yiri su'aal ka dhana waa geel aad aragto oo fagaaraha taagan ayaa la igu soo wareejiyay markii la yiraahdo xoolo ahaan anigoo ka wakiil xarakada shabaab mujahideen marka beeshu waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran maxaa kale ugu wareejisay waxay kale ugu wareejisay beeshu aan 106 oo rag ah oo runtii ka qayb gali doona insha Allahu ta'ala jihadka caalamiga ah سجارة طبعا ودريمي سنة كسو هذه مناسبة تاني حلي حبشة لو ريجي بدأ قيب كم ده مركا وحن ليه إن شاء الله تعالى عيدا كا وحن غندونا عيدا كقيب قاتو حرين ده حرين تبدأ زي لع حبشة هاد لو ريجي بارك الله فيك مركا رجوان هو بيسين هذا أخوه حبده ردي محيط صوتي حبده ردي هذا ود ما شاد يد بالدقوي حبده هذا وقته و أن عدو أنت هذو مقلو أما أركه وحن رجينا إن شاء الله تعالى مشي سيرو كأرجع جحه أما فارجيب إن شاء الله تعالى ولايات كماله وكهس درن كهذا محيك بدش مرك الوير كهالي أو نقله وريك بقول إيه لحن رجع أو هو بيسن أو مرت قريها أن بسوكياش يضرب جاهية عاكياش وطة أن إيو بقول جيلة أو جهاتي كحوجي وحركة دي مرت إيشاج أن كورج بالكورن درن كهذا فنتي مع بريكرو وحن كعبر مجرنا أيوه وفنتي أن وأنا قدرن هالمر أمبان كلا استعجي محايا لي بقول إيو لحن هذا تلاكله هين محوها هذا تحريضية محوها وحكة هذا كله هين وقعن هذا كله هين وحب هذا سينين ودريس هذا سينين وعمامتها هذا سينين ووذا ديارسن وأباهن وإن لهور استاجو دجال الجليو أباهن هذه مرجع أنت هذه السوق الجليو مسلمين هذا ود رميسة حالنا كل حالنا الصعدة هذانا ها بريس كذي وحاله هذي يوم هيلب كذي بقول الصعدة مركا وحالة أن صومرين أنت هذا ولايدي جوجي مركا آدي أدبر وحنو درامرهن تفرحت أنا السوق هو بكرن جزاك الله خير askartan waxay wataan boor iyo tabeelayaal ay ku qoran tahay katiibada istishaadiyinta maxamed sheekh deero ninka katiibadan loogu magac daray waxa uu sanadkii 2009 ku shiiday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xilliga uu amaliyadna furnimo ku diray wasiirkii amniga ee dawladda federaalka umar xaashi aadan iyo danjirihii dawladda federaalka etiopia u fadhiyay ahana danjiraha dawladda federaalka uu qabilsanaa arrimaha midowga afrika abdi kariim faarax laqanyo labada nimba xilliga waxa ay ka shaqeynayeen duulaan Itoobiya ay ku garab taagnaayeen waxana waqtiga fashilmay duulaanka ay hormoodka u ahaayeen inkasta oo sanado kadib Itoobiya ay beledweyne qabsatay ciidamada halkan la keenay waxa dhiri gelinaya haween boqolaal ah oo isku beel ka dhasheen waxayna leeyihiin difaaca diinta Islaamka iyo xoreynta dalka ayaan idin ku ognahay qaar ka mid ah haweenka ayaa xilli cadceedu kulu shahay iyagoo ku sugan halka jeeshka hubaysan la soo oramay meel aan ka fogeyn وحي ورمان إذاعة إسلامية الفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مريم عبد القادر عمر هيا مريم سودو وان دلعي وماتسن تايمر كوري وحماش عن كذل درين كان ملت سوكوبي كرفر حد قار اه مد قود اه يعني هاي سنة وحام بحناي بقول ايو لحدا نقف او رقا ايو بكوري ايو وحام بحناي بقول ناف قيل اه وحام او بحناي ان النفط تاني النفط مسلمين تلقو الى عليو ايو انتي مسلمين او جوكتو الا اي فلسطين مسلمين تلقو دمينا الو رفادينا انا نكو بحنا ايان او تلقلني الحمد لله نففف كينا الديارة او نهي المهنا الديارة نمان كينا الديارة ابياشينا الديارة طب مان تينا الديارة نهي الله اكبر ايان لي قال وحام لي هاي نحذين تو حد كبغيسان او مسلمين تا حد وهذين لا يعدن وحيدين كسا وجه قبائلات قبائلات كان كبغ ايان كسا وجهن الحمد لله الهي مهدس وعي مدانه ان وشكرنا ان عفر الله باتنك ساعة نفتنا وحام ديار انا هاي انا قال كدامينو نفتنا وحام ديار انا هاي قال انا كدامينو قال وحام لينا سا اسلاما مدي دين دقال ام ديار اللي نانا دقال قبائلات كسوان بالد او دن ديار ايدين marka waxa warkaaga nuxur ku socda weeyaan hadaatiina waan ka wiilashan adin ka dira ana ka dira waa wiilasheeni waa rageeni waa abiyaasheeni waa wiyaashan dhamaanta waxa diyaar weynay gaal la dagaalbaan way maxaad u jeedinaysaa dhalinyarada Soomaalida ku rigaysanaysaa dhalinyarada waxaan leeyahay gaalada ag jooga oo gbinooni ciyaarka ciyaaraya oo gameemka ciyaaraya oo baraa bulshada ku faafay wax ay haynay aheesaha 24 saac ciyaaraya 20 jira waxaan leeyahay oo idin leeyahay haddii muslimiin tii shacab ma noqon kartaa intu ila jihad ka jiro waxaan idin leeyahay jihad ku soo biira hadda waa aqri arkaysiin bad Soomaali inay ridadaas ay siisay Itoobiya Itoobiya waa midii dalkeena Soomaaliya laga bixiyay mar hore aan la dagaalannay aan tabarteenayo intay waxay tahay aan tusnay haddana ay rawaan inay wadankeena xuquuq ku qabsadaan oo badeena ma murtadkaas Muuse Bixiley uu siiyay waxaan idin leenahay sida ugu dhaqsiyaban intii murtadiina soo islaama madiidan dagaalan diyaar madiidan dagaalan diyaar u nahay kan dhamaanta waa wiilasheen aabiyaashan dhamaantood Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ويل كان ندرني ما راس مجاهد وذات كان ندرني والبمن يروغان قانون حد ديار انا ديار هاني هذون كري هاي نان انت بها جيك ديار انا الله والله ان جاب بدان او جيك قالوا ان كره بدان ما جاتو مسلم جيك انت قولي سدي او قاعده مسلمين او مال بس يروغان او قاعده هل او قاعده جيك انت مسلمين تقولي سدي waxay ku talinayaan in aan naf iyo maal midna la baqeelin iyagoo fariin adag u diray shisheeyaha dalka ku soo duulay maalay maryan caala cali alda aha aranta geeganta ku dhidhiid ee aan ka faraxsanna boqol ee lixdan quri ee boqol neef geele ee bixa boqol iyo lixdan wiil ma in dhiibna in geeka gaala la ka dhoofto gaala ma fadaan dalkaan miin ogoliini unu mayna falaasay in sheeqada akhlaaqum iyo fashaxum iyo xijaabka noqada sida falsiin ama geek hadii geek yahuud weelahay tamar aan ingu meejid gaala marna ma fadaana rajaal wa nisaa ana ka teegna haddahan biini ku badan igu saayda aan inu biini fadaan balaan in magal meesha ee di eelan ku xunantii un geek in sheeqada gaala oo geek wadankaana xoog ka gali un geek in sheeqada usuma mal barnaamij ee balaan geek mar geedo hoostay kugu giriin ee di eed miin jeelini shay magal ibraahim ka sunu inu geek in sheeqada garka garab sunu mujaahidiinta dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa leedo ku dhageysanaysaa dhalinyarada Soomaali ma eka baaqay in iyo geedo hoostay fadhiyan ku kahaano gaalada isula dagaalamaan gaala hadaf kala mid diinta aan surunta lan alalankii in sheeqada gaala geek ka dhoshay in ka jeedina in sida geek Falastiin yahuud weelahay toontaal بسم الله ما قالك بلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أم سهيب بها جيك واركون إيدان حقان عسنغنا بغول كي بغول حقان عسنغنا رجون جيك انتلك ديبي قريالكم جيك انتلك ديبي هوران جيك انتلك ديبي إلهي دلادي سالين ديبي جيك باش جيلا لأنا ما يديارن أنا ونين مجل كانو انتي ان شيغada gaala in sheegada gaala geek iyo halaag iyo burbur una kirna ilaahay daraadisa aan surugna hoolaan ilaahay daraadisa aan dhiibni boqol neef gaale boqol lixdan ragga boqol iyo lixdan qore ya ilaahay daraadisa dhiibni unoon geek qanacsan balaantan geek magalka daba surunta insha Allah ilaahay daraadisa aan surugna weeliyalkaan gabdhoogaayn kuriitaan geek saasad dhiibni Allahu akbar waala diintan ilaahay daraadisan shahiideen onon insha Allah geek saasa insha Allah on dareen hadafkaas aan dareen wadankaanu saas daraadisa han ku tammi haddan geek ee hoola ka haysto oo ka haysto geek onon usurna insha Allah untuun ku biin wa diyaar ngana reegan saasan garb sulugna rag dhalinyar ah oo tira badan ayaa safar waxay u soo galeen inay bandhigan ciidamo wareejinta ah goobjo ka ahaadaan waxay tilmaamayaan in Itoobiya gumaysi daran ay ku hayso magaalooyinka gobolka Mbay ka tirsan iyo gobolka Deriska ay yihiin ee Gedo. Bismillaah alxamdulillaah. Ilaahay ma baa insha Allah anaga horta ma ku safareed meel aan rahay ilaan waan arrinta miyaan safari. Arrinta dirta oo safari. Yaan safari ha. Marka ilaan ku safari. Oo nee gaal in heerir la hareen Soomaaliyeed oo arwaay dadka oo marqati gooyay. Ilaahay marqati nin gooyay. Sax. Oo nee gaal asal la habaday iska saana gaal asal oo nin dhaxayoon. Malee. هو دنگان هک دولی نه اصلا هنده و دنگان اینی اون حبت کو کسالان نو مس اون ایله کل کل ما نمیسی عرب کل کل ما سر اصلا نمیه از ولی اسکی آنها میل نوده یا حبت نوده ایت مرن گال دست این شیعان و حالا مسلمین در مبر خاتی نیمگوی نه اینی اون سعیر کن ایک بیگان اینی اون هان گندی اینی اون گالی اون از اسکی آنها اونی گالش شلبانی مسلمین در مبر خاتی نیمگویی ایله نمبر خاتی نیمگویی سالان هان سفر ایله میل هان سفر هان کوگلی آرندسان اون گندونه iyo ana gaala la degaalan waan meel isku saarnay meel aan ku safarnay Allahu Akbar ana baareer deesla haye ee laama baa ka tirsan taa soona baareer walaa baareer yahay dadka jeesida haya wal hadib imi ogolo fal iyo ka geysan wal libiyan dul qaadada kor muslim muslim qiri ka jarto saado gudashan dul qaadada kor meey hatta miyila kuba had maalanti hatta ku gudub migiyadiyo hatta dhansadaayaan ilaa iyo halka saa ilaa inta todoba saac hatta is gaartii male adeeg bulshina ma la adi adi ka dheer dhigorto majarto illa meelada aradi meel suuray la Ethiopia islaan hata magal hata inay suurun dalkan iyo meel oo noo dalan oo le diina la kooxu mujay awl shahr shaayir islaan ku muuqti may laayte madrasi laayti aan muslimaan ku jari laakiin hada fasahaad illa iyo walaya ka haydo inay la gordo taanta oo dul qaadaan ma taanta oo ila meel aan safarin ila danta oo roogno oo ni gaan ortaba adus kan laakiin laka bilaas aadana in aan gundini in aan iyad meshal baro arantaas aan sheegan markuu Allahu akbar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magaga maxamed aadan yaquub haya maxamed soo dhaw maxay ta farinta aad u direysaan hadaa tiin beesha deegaanka xidanka Itoobiya ee magaalooyinka ugu hareeraysan oo beedaba kamid tahay joog Masha Allah hadii beel deegaanka uu naana fariinta uu gaala andaraan way fariin usub ma insha Allah tabaaraka wa ta'ala beel heer geelilla fariinta uu gaala andaraan way boo insha Allah tabaaraka wa ta'ala inni meel al meel iyo roogan bi idinillaahi tabaaraka wa ta'ala duulanka ana hoob ilaahay ogolaado hani duulana haddii walay ku bilaawadoon unun fi uqri daarihim inka duuludoonno ila ilaahi subhanahu wa ta'ala nooshal hukumaan unun ku heridoon haye marka maxaa dhibaato ay ku hayaan magaalooyinka ay joogaan Itoobiyaan bismillaah dhibaatooyinka ka hayaan dhibaato la suureysado kor ma aha nimanta niman gaala ilaahay in lahayna alle rasuul shee ka asiyo hani duuleen dhibaato far badan dhac boob kufsi fasad min kulli ajnaasiy kala duun oo yoon in ka hayneba male aslanba haye madama ilaahay ka asiyan kufar iin wal fayl an hayna hadana fasaadihum ma ay baxti igaalamba iyo qurun hani kala duulan insha Allah tabaaraka wa ta'ala annu may babalanka galnay inaan isku dulqaadno ilaahay subhanahu wa ta'ala annu an ka ladaano li jihaadno naf in maalna kala jihaadno insha Allah tabaaraka wa ta'ala inni ilaahay kul imma an-nasr wa imma ash-shahada Allahu akbar اني ان ان شاء الله ما لراي الى قيام الساعه كتاب كانوا يو ان شاء الله ما لراي اسلام لمدان اي عزدان اي شرفتان ان عز كل نقدان ان ان كهر دون ان شاء الله تبارك وتعالى الهي بلنك لغلنا ان شاء الله وان يؤذ ليسين ساغلين اي يا ودنك كبه دونان ودن شنو من كهر دون ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لله الحمد دونت قريها اي وطن عيدمده جهادونك اه بيشا جلل كدشاي ايا عيركه لو جيريي وانا مركله بلاوداي حبدها دبالدغا اه كو ودريان كودا لغا مقليو ميلا نغا فوق xilligaana waxa qasabay in Itoobiyaan ka soo magaalada Baydhabo xogta ciidamada lagu wargeliyay ayna cabsidi haysay si laba jibaarantay waliga bay Sheikh Hamza Abu Jaafar ayaa geesisa darandoori waxa uu ridaya qori aha ka ah waliga ayaa ciidamada u jeediyay qodob muhiim ah oo waaqac lagu jira ka turjumaysa katiibada maxamed sheekh darow jaahizeen jaahizeen maxamed sheekh darow kasaasana maxamed sheekh darow kasaasana amaliyadii soo furid nooc jaani furidan diyaara amaliyadii soo gal nooc jaad diyaara jihad diyaara jihad diyaara difaac shariicada diyaara difaac shariicada diyaara angatiina nafka biidan diyaara angatiina maalka biidan diyaara angatiina imrka biidan diyaara angatiina kaayka biidan diyaara angatiina kadiidan diyaara angatiina kadaawacantan diyaara angatiina kashahidan diyaara angatiina dalku xureeytan diyaara angatiina shariicadan hoggaansantan diyaara angatiina difaacadan diyaara angatiina hukuntan diyaara angatiina Allahu akbar Allahu akbar ولله الحمد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سيسن بنانكن هنك كولنتن سلمذا ميسن كفضانا إن شاء الله تعالى معاركتني سنك كل مناتن ساحاتك الجهاد كنك كل مناتن إن ميلا رايوس لنكستنا أن الديارن نقذا من المشرق إلى المغرب ملكست حب الجهاد كسعتا أن يوس الديارن نقذا ما لنتيهن بود الأرب بإذن الله ديارنا تينا زي لا حريوش ديارنا تينا زي لا حريوش ديارنا تينا قدس حريتان ديارنا تينا قدس حريتان ديارنا تينا صومالي حريتان ديارنا تينا غارد ليتان ديارنا تينا ان شاء الله تاسب بلنين اه الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر inta kadib askarta oo nidaam ciidan ku socota ayaa goobta ka dhaqaaqay hayeeshay dadweynaha gaar ahaan haweenka iyo carruurta ayaa dhaqsa kala tagen daayir wiilal iyo gabdho isugu jira iyo hordudaya haween calamada uu xidku ku xardhan yahay wata kuwa oo aad u qeyraysan isla markaana hadii qoryo loo qaybiyo aan aqta dhigeen ilaa ay ka gaarayaan xariiha xabashadu dalka ku leedahay waanka qudoodu waxay qaadayaan suugaandii rigilinta jihada ah habaaska socodkooda ka kacay ayaana cirka isku shareeray ficilka beeshaan ay ku kacday marka laga soo tago inay waajibkeedii gudatay haddana waxaa la oran karaa geesta kale waxa uu ka dhigan yahay falaaray u gantay dhanka beelaha kale ee soomaaliyeed barnaamijkii qadiyadii isin hakatan oo jihaadka haytay ina insha allahu tacaala unina siinku ka heraana isagna ninku ka hera doogna balagninataa ina unina garabkii unku bahaana isagna garabkii garabkaana unku bahaana balagninataa anta dhulka dhan ku xurayaan ina unu wadna balagninataa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحنك ضد بدن الليه وحن سجينا بلاها كله أي سدي وان جري دونا إن اللدة قالمان إثيوبيان كشكتي إن بدن يبرجنا بقول لي هاي يدن أيضا كله إلا صفن أبغى ما سنتي كسي وحوها وريهن عبد الله ياسين جامع وجب جوكها مناسبات كان عدد ولايتك مجالدان بين أبوه إحرون تقبل كباي أو باشا جيل الدائي كسوة بالنكتين بقول إيه نحن الأسكريين بقول نيف أو جيله ويكون رجيسي حركة الشباب المجاهدين انتينو برنامج نوع عنو كلاها إنو كل ندونه وأنيقى يا عبد الله يرمان ورياش وربعين تالفرقان وإذن لسداسيو في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها